عصفور سوفري كابر نابوليطانو لك رحمة يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغشي مالو دنيا قراتني دل العديان يبانو عصفور سوفري كابر نابوليطانو لك رحمة يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغشي مالو دنيا قراتني دل العديان عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو رزقي ونبوجي العقلية الباتشينو عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو رزقي ونبوجي العقلية الباتشينو جميلة شو جيراهم ديما في بالي مانيش حرايمي عندي نفرج لفيني نمشي بضرهني من ما نروح راسي عالي حبابي رفامي ناس اللي يعرفوني جميلة شو جيراهم ديما في بالي عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو رزقي ونبوجي العقلية عايش في آلجي باري ولا ميلانو رزقي ونبوجي العقلية الباتشينو ربي الفوقاني هو اللي داوي حالي من سوفري كامر نابوليطانو لك راه مالقاري خلي الأديان يقولوا لحقوني لداري خويا دالغاشي مالو دنيا قرقتني باللي العديان يبانو عايش في ألجي وهران ولا ميلانو ريسكي والبوجي العقلية الباتشينو عايش في ألجي